ومشاعره. فالإنسان يعمل عمل صالح بقدر قربه من الله. العمل الصالح في ظاهره يتناقض مع طبع الإنسان. طبع الإنسان أن يأخذ المال والتكليف أن ينفقه. طبع الإنسان أن يملأ عينه من محاسن المرأة والتكليف أن يغض بصره. طبع الإنسان أن يخوض في فضائح الناس والتكليف أن يصمت. فمن تناقض التكليف مع الطبع يكون ثمن الجنة. فأما ما خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الآن توافق أحكام الشرع مع فطرة الإنسان هو ما يسمى بدين الفطرة. أي أمر أمرك الله به جبلك أو بالتعبير المعاصر برمجك على أول لفك على محبته، وأي أمر نهاك الله عنه فطرك وجبلك على كراهيته. فلذلك الإنسان إذا تاب إلى الله توبة نصوحة يشعر بمشاعر لا توصف. ما السبب؟ اصطلح مع فطرته، بس اصطلح مع فطرته، فصار في عنا طبع وتشريع في تناقض بينهما، وفي فطرة وأمر إلهي في توافق بينهما. الآن في عنا الصبغة. الإنسان أن تحب الخير لا تعني أنك خير، أما كل إنسان يحب الخير. أن تحب العدل لا تعني أنك منصف، لكن حتى اللصوص إذا سرقوا يقتسمون السرقة بالعدل. فأن تحب الشيء غير أن تكون في مستواه. فلذلك مهمة الدعاة أن يرتقوا بهذا الإنسان من مستوى طبعه إلى مستوى الشرع، هي مهمة كبيرة جدا. وشيء آخر، الإنسان يستمر بأولاده، فالذي أراد أن يستمر في الحياة يربي أولاده، وكل أساسيات الإنسان تنطبق على 7 مليارات و200 مليون إنسان.